بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم هنا أمور، كما سبق أنه يتحدث عن الحكم الوضعي، ثم يقول هنا أمور. قال أحدها: الصحة في العبادات، إلى آخره. الآن سيتكلم على بقية الأحكام الوضعية، سيتكلم على الصحة والبطلان والأداء والقضاء والعزيمة والرخصة. وبعض العلماء يقسم هذه الأحكام الوضعية إلى قسمين، فيقول: الأربعة السابقة، العلة والسبب والشرط والمانع، قالوا هذه أحكام معرفة بالحكم الشرعي التكليفي، ويقولون إن الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والقضاء والأداء والإعادة أوصاف للحكم الشرعي التكليفي. مرة أخرى، هناك من يقسم الأحكام الوضعية إلى قسمين، يقول: قسم هو معرف بالحكم التكليفي، وقسم هو صفة للحكم التكليفي. القسم الأول المعرف بالحكم التكليفي، قالوا هي الأربعة الماضية: العلة، السبب، الشرط، المانع. قالوا: وهذه التي ستأتي هي أوصاف للحكم التكليفي الشرعي. عند أن نقول: هذه الصلاة التي أوجبها الله صحيحة، وهذه الصلاة باطلة، هذه المعاملة صحيحة وهذه المعاملة باطلة، هذا العقد صحيح وهذا العقد باطل. الآن وصفنا هذه العبادات والمعاملات، وصفنا العبادة وصفنا العقد إما بصحة أو بطلان. نقول: هذه الصلاة التي فعلها وأداؤها حكم تكليفي، كلفنا الشرع بالقيام بها فامتثلنا الحكم الشرعي وأديناها، قالوا: هذه الصلاة يمكن أن توصف بأنها أداء وأنها قضاء وأنها إعادة. هذا العمل أو هذه العبادة، هل هي رخصة؟ القصر في السفر مثلا رخصة أم عزيمة؟ التيمم رخصة أم عزيمة؟ الفطر في السفر هل هو رخصة أم عزيمة؟ وما أشبه ذلك. فيقول: هذه الآن أوصاف للحكم التكليفي الشرعي بأنه قضاء، أداء، إعادة، رخصة، عزيمة وما أشبه ذلك. هنا سيتكلم على هذا القسم الثاني ويذكر بعض المسائل الخلافية. قال: ثم هنا أمور، أحدها الصحة في العبادات، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وقيل موافقة الأمر، ولا يرد الحج الفاسد، إلى آخره. يعني يقول هنا رأيان: الرأي الأول رأي الفقهاء، وهو أن الصحة في العبادات وقوعها كافية في سقوط القضاء، يعني ليس عليك قضاء، فبحيث أن الذمة قد برئت فيما بينك وبين الله، برئ الذمة فلا قضاء عليك، لأنك أديت العبادة على الوجه المطلوب شرعا، تمت شروطها، تمت أسبابها، انتفت موانعها، جئت بها على الوجه المطلوب شرعا. فقالوا: إذن هذه العبادة صحيحة. لماذا؟ لأن فعلها كاف في سقوط القضاء. وقيل موافقة الأمر، يعني قيل كونك توافق الأمر الشرعي هذا كاف في كون العبادة يقال لها صحيحة. أنت الآن وافقت ما أمر الله عز وجل، أمرك الله بالصلاة صليت. طيب، قد تكون هذه الصلاة المانع موجود، قد يكون شرط تخلف من الشروط. هناك من يقول، يعني في الشراح بعضهم يجعل القول الثاني قول المتكلمين، وبعضهم يجعله قول من الأقوال المعتبرة، ولكن بعض الشراح يذكر يعني أمر به يكون الخلاف، يعني ليس لفظيا، خلافا حقيقيا. بعضهم يقول المقصود موافقة الأمر، أنك جئت بها، امتثلت الأمر وجئت بها، يعني أيضا مع الشروط، مع انتفاء الموانع، توفرت الشروط وانتفت الموانع، جئت بها على ما أمر الله فوافقت أمر الله، حينئذ خلاف لفظي، سميه موافقة أمر، سميه يعني سقوط القضاء، إيش الفرق بينهما؟ لكن هناك من يقول إن القول الثاني الذي هو موافقة الأمر أنك في الصورة وافقت الأمر وإن اختل شرط أو وجد مانع، أنا الخلاف حقيقي. فكونك الآن جئت تصلي 4 ركعات الظهر لكن بدون وضوء، قالوا أنت وافقت الأمر، من أين وافقت الأمر؟ هل صليت كما أمر الله عز وجل؟ ما صليت كما أمر الله، الله عز وجل أمرك بصلاة شرعية تؤديها على الوجه المطلوب شرعا، ما وافقت الأمر. فمن قال إن المقصود موافقة الأمر أي أن تفعل الصلاة كما أمر الله ويدخل في ذلك يعني تمام الشروط وانتفاء الموانع، لا بأس، هو القول الثاني، فخلاف مجرد خلاف لفظي. أما إذا قال موافقة الأمر أي أنك توافق الأمر في الصورة فقط، فصائم هو في الصورة أنه ممتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكنه تعمد أن لا يبيت النية من الليل، أو أنه قد حدث منه ما يفسد هذا الصوم، تخلف شرط أو وجد مانع، امرأة حائض لكنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا أكلت ولا شربت ولا فعلت شيء من المبطلات، المانع موجود، صومها لا يصح، صومها لا يصح. مجنون ما أكل ولا شرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الظاهر أنه موافق الأمر. إذا كان المراد كما يقول بعض الشراح هذا، فلا شك أن هذا خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا. طيب، يقول الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وقيل موافقة الأمر. قال ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، يعني هذا يدل على أن لما قال لا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، دليل على أن القول الثاني موافقة الأمر، يعني قول من قال إن الخلاف لفظي أقرب في مثل هذا، لأنهم لما أوردوا عليه الحج الفاسد على القول الثاني، الحج الفاسد ماذا يجب فيه؟ الحج الفاسد كرجل يوم عرفة جامع امرأته، فسد حجه بالجماع، هذا إذا فسد حجه بهذه الصورة جامع قبل التحلل الأول، فإنه عند العلماء كما قال بهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأظن عبد الله بن عباس، وقيل لا مخالف لهما، وهو قول الجمهور أن يجب عليه أن يمضي في هذا الحج الفاسد، ويجب عليه أن يحج من قابل، ويجب عليه بدنه، ليست فدية كبش، بدنه كامل. الآن يجب عليه أن يستمر وأن يمضي في هذا الحج الفاسد. طيب، الآن هذا فاسد ومع ذلك استمر فيه، استمر فيه. الآن ما وجه الإيراد؟ يقول أنتم الآن تقولوا موافقة الأمر، هذا الآن وافق الأمر، استمر في الحج الفاسد، استمر في الحج الفاسد مع أنه فاسد لا يقبل، غير صحيح، يقابل الصحة التي الكلام فيها الآن. فصاحب القول الثاني ما ارتضى هذا، لم يرتضي هذا، قال لا ما يرد علينا هذا. قال هنا ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، يقول هو المضي فيه ما يوافق الشرع، لأن الشرع شرط في الحج أن تجتنب أمورا وأن تفعل أمورا، هذا ما اجتنب، هذا جاء بمفسد للحج وهو الجماع قبل التحلل الأول. قال ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته، فاسد لعدم موافقته، يعني يقول إذن ماذا يريد هو بالأمر، ماذا يريد بالصحة؟ قال موافقة الأمر أي أن تأتي بالشيء على وفق ما أمر به الشرع. قال والذي صاحب الحج الفاسد نعم أمراه، نعم أمراه، بات في المزدلفة، طاف طواف الإفاضة، سعى سعي الحج، رمى الجمرات، بات بمنى، لكن هذا الآن قد أفسده، ما جاء به على موافقة الشرع، ما جاء به موافقا للشرع. ولذلك قال لا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته. ثم قال فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، الآن المحدث الذي كان على جنابة مثلا، كان على جنابة قام وتوضأ وهو ناسي أنه على جنابة، بعد أن صلى الآن هو صلى امتثل الأمر ولا لا؟ قال صلاته صحيحة على الثاني دون الأول، لأن الأول يقول وقوع الفعل كافيا عن سقوط القضاء، فالقول الأول يقول لا فعل هذا نعم هو في ظنه وما تعمد، هو يظن أنه على طهارة أو أنه كان على وضوء من الظهر فصلى العصر ظنا منه أن طهارته باقية وهو قد أحدث لكنه نسي فصلىها. قالوا على القول الأول أنه يؤدي الفعل كافيا عن سقوط القضاء، هذا ما يكفي عن سقوط القضاء في حقيقة الأمر لا بد أن يقضي، لكن على الثاني أنه موافق للأمر توضأ هو على وضوء على طهارة استقبل القبلة أدى الصلاة كما أمر. لكن في مثل هذه الصورة خلاف لفظي، لأن الكل سيقولون أنه يجب عليه القضاء، الأول والثاني سيقولون يجب عليه القضاء. قال فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول، والقضاء واجب على القولين. واجب على القول الأول لماذا؟ لأنها اختلت الطهارة، وعلى القول الثاني موافقة الأمر، نعم موافق الأمر في ظنه لكن لما تذكر لابد أن يعيد حقيقة الأمر خلاف ما ظن، هو ما تعمد أن يصلي صلاة بدون وضوء إنما لغلب ظنه أنه لا يزال على وضوء من الصلاة من الفرض الأول. قال والبطلان يقابلهما أو يقابلها على الرأيين، يعني أن البطلان يقابل الصحة في هذا الباب على قول من يقول إن الفعل كافٍ وقوع الفعل كافٍ في سقوط القضاء، وعلى من يقول موافقة الأمر، فعنده البطلان الباطل ضد الصحيح على القولين، لأنه سيحتاج سيتكلم على أن هناك من يقول إن الباطل والفاسد بينهما فرق، أما عند الجمهور فالباطل والفاسد بمعنى، لكن عند الحنفية يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، والحنابلة عندهم الباطل والفاسد بمعنى إلا في مسألتين، إلا في مسألتين في الحج وفي النكاح، فيقولون مثلا من ارتد أثناء الحج فحجه باطل، وأما من جامع قبل التحلل الأول فحجه فاسد، يلزمه المضي ويلزمه الكفارة والكفارة المغلظة ويلزمه الحج من قابل. في باب النكاح عندهم من تزوج بذات محرم وما يدري كأخته من الرضاع ونحو ذلك قالوا هذا باطل، لكن من تزوج وبامرأة عقدت له هي بدون ولي قالوا بناء على مذهب الحنفية قالوا هذا فاسد، قالوا هذا فاسد. عند الحنابلة هذا هاتان المسألتان أو في هذين البابين الفاسد والباطل ليس بمعنى واحد، وفي جميع الأبواب عندهم الفاسد والباطل بمعنى، الجمهور عندهم الفاسد والباطل بمعنى واحد، تقول هذه عبادة فاسدة عبادة باطلة، معاملة فاسدة معاملة باطلة، شيء واحد. عند الحنفية لا، قد سبق معنا في الكلام على الأرض المغصوبة أنهم يفرقون، أنهم يفرقون فبين ما ثبت بدليل قطعي فيسمونه فرضا، وما ثبت بدليل ظني فيسمونه واجبا، يسمونه واجبا. هنا عندهم ما كان منهيا عنه بأصله، بأصله فهذا عندهم الباطل، ما كان منهيا عنه لوصف هذا عندهم فاسد، هذا عندهم فاسد. يعني مثلا بيع الخمر هذا منهي عنه بأصله، لكن الربا قالوا منهي عنه بوصفه، منهي عنه بوصفه. بيع الغرر الذي يكون فيه شيء من المخادعة فقالوا هذا منهي عنه بوصفه ليس بأصله، البيع من حيث الأصل جائز لكن هنا الوصف، لذلك يقولون في الربا قالوا يصح البيع لو أنك مثلا أقرضت إنسان ألفا بألف ومائتين، قالوا القرض صحيح لكن تبطل الزيادة فقط، تبطل الزيادة فقط. الجمهور يقولون هذا العقد باطل من أساس، هم يقولون لا، لا بأس أن يعني تقترض من شخص ألف بألف ومائتين إلى أجل، ثم إذا جاء وقت السداد قل له تفضل هذا ألف، لأني على مذهب الحنفية أعتقد أن العقد الأول وأنا عاقدتك وأنا أعلم عاقدتك ابتداء والعقد عندي صحيح مع بطلان هذه الزيادة. الجمهور من الأول يقول لك لا تعاملوا هذه المعاملة، لا تدخل في هذه المعاملة، هذه معاملة محرمة، معاملة باطلة، لا تجوز. يعني هذا كمثال، وإلا الأمثلة يعني هناك عشرات الأمثلة على مثل هذا. طيب يقول في المعاملات يعني الصحيح في المعاملات، ألم تكلم على الصحة في العبادات؟ قال والصحة وفي المعاملات ترتب أحكام المقصود بها عليها، لأن هناك من يقول الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، يعني برئت به الذمة فيما بينك وبين الله وسقط به الطلب فيما بينك وبين الناس، ما أحد يطالبك بالإعادة، افعل مرة ثانية قد فعلته، وبرئت بها الذمة إذا أديتها على الوجه الشرعي برئت فيما بينك وبين الله. قالوا والصحيح من العبادات ما ترتبت آثاره عليه، والصحيح من المعاملات هو ما ترتبت، هم يقولون عموما الصحيح من الصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عقدا، ثم الصحيح من العبادات قالوا ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وفي المعاملات قالوا ما ترتبت آثاره عليه. إيش ترتب آثاره عليه؟ العقد الصحيح في النكاح مثلا، عقد النكاح الصحيح تترتب آثاره عليه، يحل الوضع، يثبت النسب، يثبت التوارث، المحرمية وما أشبه ذلك. الصحيح من العقود الأخرى كالبيع مثلا، يترتب عليه انتقال السلعة من الملك البائع إلى ملك المشتري، ويترتب على هذا أنه يصح له أن يبيعها، أن يهبها، أن يوقفها، أن يستهلكها فيما أذن به الشرع وما أشبه ذلك. ويترتب عليه انتقال المال الثمن من المشتري إلى البائع، فيصح أن يشتري به، أن يتصدق به، أن يتبرع به، أن ينفقه على بعض أقاربه وما أشبه ذلك. المهم أن هنا يقول في المعاملات ترتب أحكام المقصود بها عليه، يعني ما المقصود من هذه المعاملة؟ نكاح، بيع، وإجارة ونحو ذلك. قال يترتب أحكام المقصود بها عليه، والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها. يعني يمكن أن تقول معاملة صحيحة، ويمكن أن تقول معاملة باطلة، ويمكن أن تقول معاملة صحيحة ومعاملة فاسدة. يعني يمكن أن تجعل في المقابل الصحيح في المعاملات هنا الباطل والفاسد، تقول معاملة صحيحة وباطلة في المقابل، معاملة صحيحة وفاسدة في المقابل، يعني أن البطلان والفساد مترادفان، هذا عند الجمهور. قال وعند الحنفية لا ترادف، وفرقوا بينهما بما سبق. يعني قد سبق أنهم في الكلام على الواجب وفي الكلام على الأرض المغصوبة أنهم يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهنا يقولون إن الباطل، يقولون هنا إن الباطل ما كان منهيا عنه بأصله، والفاسد ما كان منهيا عنه بوصفه أو صفته كما سبق التمثيل. قال الثاني، انتهى الآن من الكلام عن الصحة والفساد. قال الثاني الأداء. طبعا الثاني لما قال وثمت هنا أمور، لأن هناك من يقول هذا قسم، وهناك من يقول الكل أحكام وضعية لكن تلك أساسية وهذه تكميلية، يعني العلة والسبب والشرط والمانع هذه هي أصول هذا الباب الذي هي الأحكام الوضعية، وثمت هنا أمور قالوا هذه تكميلية. بعضهم يقول لا، هي قسمان، قسم عبارة عن علامات معرفة، والقسم الثاني عبارة عن ماذا؟ عن أوصاف، عبارة عن أوصاف. طيب قال الثاني من الأشياء الذي قال ثمت هنا أمور، قال الأداء. ما هو الأداء؟ قال هو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا، فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. هنا لما تكلم على الوقت المقدر شرعا أراد أن يحترز عن ماذا؟ عما ربط الشرع فعله بوجود سببه. هناك أشياء يعني ما جعل الشرع لها يعني أوقات، ما جعل لها وقتا محددا، مثلا الزكاة هل جعل لها الشرع بالنسبة لي ولك وللثاني والثالث لنا جميعا وقت محدد؟ الجواب لا. متى تم النصاب عندي وحال الحول؟ قد يحول حولي أنا تنتهي السنة، ملكت بداية النصاب في شوال، الحول يحول متى؟ في شوال. أنت النصاب عندك اكتمل في رمضان، يحول في رمضان. الثالث في صفر، يحول في صفر. فهذا الآن ربطه الشرع بوجود سببه، ربطه الشرع بوجود سببه. الغريق يجب عليك إنقاذه وأنت قادر على ذلك أم لا؟ طيب متى يجب؟ في أي شهر، في أي يوم، في أي أسبوع؟ متى غرق؟ متى غرق وأنت حاضر؟ حينئذ هذا الآن الواجب ربطه الشرع بسببه. طيب متى يجب عليك أن تنهى عن المنكر؟ إذا وجد المنكر، إذا وجد المنكر أنكرت. إذن هذا واجب ربطه الشرع بماذا؟ بسببه. وعلى القول بأن تحية المسجد واجبة، متى تجب؟ وأن في البيت، وأن في السوق، وأن في الدكان، وأن في المكتبة، تجب إذا دخلت المسجد وأردت الجلوس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا احترازا من الواجب المربوط بالسبب. فهنا يقول الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. يعني مثلا الصيام وقته المقدر له شرعا متى؟ صيام الفرض، رمضان، صيام النذر، إذا نذرت أن تصوم يوما معينا صم. طيب الصلوات الخمس لها وقت مقدر شرعا، واسع ولا مضيق؟ موسع، موسع. هناك أشياء ضيقة، هناك أشياء موسعة. المهم أنه يقول الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. طبعا كلمة شرعا احترازا من العقل والعرف، فهذا أمر آخر. قال والإعادة، والإعادة قال فعله فيه، فيه يعود على إيش؟ كيف يعود على الأداء؟ يعني الوقت المحدد له شرعا. يعني الإعادة فعله، يعني فعل إيش؟ فعل المأمور به، فعله يعود على المأمور به في فيه، يعني في وقت المحدد له شرعا. الذي قد يشكل عليه في المستقبل ينبه، قد يقف عندها الإنسان وهو ذاهل عن الكلام الأول فينبه. إيش يخسر الإنسان لو نبه على شيء يحتاج إليه فيها بعد بدون أن يحصل عنده إشكال؟ قوله فعله أي المأمور به فيه، أي في وقته المقدر له شرعا. قال لخلل في الأول، طيب فعله فيه ثانيا لخلل في الأول، يعني في الفعل في الأول، يعني إيش؟ في الفعل الأول. لخلل في الأول أي في الفعل الأول، لأنك أنت الآن تعيد، يعني صليت الظهر في وقتها المحدد له شرعا الذي هو ما بين دخول وقت الظهر إلى دخول وقت العصر، صليت الظهر. لما جاء وقت العصر ذكرت أنك لم تكن على طهارة، الآن إيش تفعل؟ أعد صلاة الظهر. إذن أنت تفعله بسبب إيش؟ خلل، لأنه قال فعله فيه، فعله فيه يعني ثانيا لخلل في الأول. لا الآن يعني أنا ذكرت أنه يعني بعد العصر في الظهر نفسه، يعني صلى الظهر في وقت الظهر بعد أن فرغ من صلاة الظهر، لأنه إذا فعله بعد خروج وقت هذا قضاء. صلى الظهر في وقته ثم بعد أن فرغ من الصلاة ذكر أنه على غير طهارة. المطلوب ماذا؟ إعادة الصلاة، قلناه توضأ وأعد الصلاة. الآن أعاد المأمور به فيه، فيه يعني إيش؟ في الوقت، لخلل في الأول الذي هو إيش؟ الصلاة الأولى. خلل في الأول أي في الفعل الأول الذي هو الصلاة. هنا قد يكون الفعل الأول شيء آخر مطلوب منه شرعا في وقت معين، فلخلل فيه. إذن هذه الإعادة، الإعادة أن تعيد ما أمرك به الشرع في وقته لخلل في فعلك السابق. صلاتك الأولى اكتشفت أنك على غير طهارة، توضأ وصلى الظهر، بعد أن صلى ذكرنا على جنابه، فقلنا له اغتسل وأعد الصلاة، اغتسل وأعد الصلاة. صلى، دخل المسجد، دخل مسجدا ما فيه محرام مثلا، والمسجد المكيت فيه أيضا صافي، أو حتى مثل هذا لكن الباب من هنا هو الأندخل. الخطوط هذه تدل على أن القبلة هكذا وهكذا، مش هكذا، إما هكذا وهكذا. قال ظهرنا هكذا، الله أكبر، انتهى من الصلاة، دخل فشخص ايش تفعل؟ قال صليت. قال لا، قال هكذا، قال لا القبلة هكذا. يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. ولما اجتهد يعني كان بإمكان أن يسأل مباشرة، نظر الخط وصلى، نظر الخط وصلى. على كل حال فهذه الإعادة قال فعله فيه ثانيا لخلل في الأول، هذا سهل. قال القضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. فعله، فعله يعني إيش؟ ذلك المأمور به. قال خارج الوقت يعني مثل أن يصلي الظهر بعد العصر. قال لفواته فيه، يعني لفواته فيه، فيه أي لفواته في وقته، لأنه ما تمكن أن يؤدي ذلك الفعل المأمور به في وقته المحدد شرعا، فاته في وقت المحدد شرعا. قال فعله خارج الوقت لفواته فيه، يعني لأنه فاته أن يؤدي في ذلك الوقت، لعذر أو لغير عذر. لعذر مثل ماذا؟ كان نائما بعدما قام من النوم، بعد أن قام من النوم إلا وقد خرج الوقت، قلنا الآن صلي. صلاته في هذا الوقت قضاء أم أداء؟ قضاء عند الجمهور. هناك من يقول أداء، فرق بين العذر وبين المعذور وغير المعذور. الصحيح أنه يصلي قضاء. الدليل على أنه يسمى قضاء وإن كان بعذر، عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بإيش؟ بقضاء الصوم. الآن الصوم فعلته بعد خروج وقته ولا لا؟ معذورة ولا غير معذورة؟ وسمت هذا الفعل ماذا؟ قضاء، سمته قضاء. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب قال والقضاء فعله خارج الوقت فيه لعذر أو غيره. العذر واضح، كالنوم، كعني النسيان وما أشبه ذلك. لغير عذر، ما عنده عذر، أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج الوقت، قلنا له آثم ويجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، ولو كثرت، ولو كثرت. طبعا هناك قول آخر، قول ابن حزم، قول ابن تيمية، قول بعض العلماء آخرون ومنهم معاصرين الشيخ ابن عثيمين، قال هو الآن يكفيه التوبة، يتوب عما مضى ويكثر من النوافل. يعني الإنسان تاب بعد 20 سنة، 20 سنة منذ بلوغه إلى الآن، يعني بلغ في 15 وبعدها مرت 20، الآن ابن 35، قال ما صليت. طيب أنت في بلاد الإسلام؟ قال نعم. تعرف أن الصلاة واجبة؟ قال نعم. ليش ما صليت؟ قال أنا عاصي، أنا الآن جئت وأتوب، إيش أفعل؟ الجمهور قالوا صلي 20، صل اقضي صلاة 20 سنة، اضرب 25 وكل سنة كم فيها أيام، المهم يعني اضرب ضرب في ضرب في ضرب آخر وانظر كم الناتج، 20 سنة هيصلي. فصلي إلى أن كل ما وجد فرصة صلي، ولا يردك إلا العجز والكسل إلى أن تنتهي. ابن تيمية وابن حزم ومن قال بقولهم قالوا ربما بعض الناس يكون هذا تنفير له، تنفير له عن التوبة، يقول 20 سنة إذا خلاص أنا أترك. الجمهور قالوا إذا ترك ظلم نفسه سابقا وظلم نفسه لاحقا، إيش نفعل لك؟ أنت الذي أخرت وأهملت، كونك تنفير أنت الآن ما أوجبنا عليك شيء ما أوجبه الله، قلنا أدي ما كان واجبا عليك وتركته. إذا أبى هو الظالم لنفسه، إيش نفعل له نحن؟ لسنا مكلفين أن نسهل له ونفعل له شيء ليس من عندنا. الآخرون قالوا هذه الآن هذا الترك متعمد يعني كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولا يجبرها إلا توبة، يتوب إلى الله عز وجل، استكثر من النوافل، وفيه ترغيب له على التوبة. المهم أن الذي جرنا إلى هذا أن هذا الآن على قول الجمهور سيؤدي، سيقضي بعذر ولا الغير عذر؟ ما كان له عذر وتركها متعمدا، ما كان معذورا، لم يكن معذورا. وهكذا أيضا الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها وما عنده أي عذر شرعي في ذلك، فهو نقول له بدون عذر، أنت فعلت ما فعلت وليس لك عذر، فإذا اقضي. الذي له عذر نقول له أيضا اقضي. هناك من يقول لا، المعذور أداء وغير المعذور قضاء، سمى في حقه قضاء. الصواب أنه يقضي هذا وهذا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال وقيل لا يسمى قضاء إلا ما فات لعذر كالحيض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. يقول لا يسمى قضاء ما فات لعذر، لا يسمى قضاء يعني أنه أداء، مع أن حديث عائشة واضح في هذا. قال الدليل على ذلك عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، يعني لو ماتت الحائض في حال حيضها هل تأثم؟ قالوا ما تأثم، لكن نقول نحن يجب عليها أن تنوي القضاء، هي الآن ما تصوم ويجب عليها أن تنوي أنها تقضي إذا طهرت. أما لو كانت ناوية ألا تقضي تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم، يجب عليها أن تنوي ذلك. المسافر الذي يفطر في رمضان يجب عليه أن ينوي القضاء، هو الآن ترخص فيجب عليه أن ينوي. لو قال أنا سأفطر الآن ما سأقضي، ما هي إلا هذه الأيام ما أقضي أبدا، مات، يأثم هذا يكون عاصيا. قال بدليل عدم عصيان لو ماتوا فيه. قال ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، يعني أن العلماء أجمعوا على أنه يجب عليهم أن ينووا. يعني ما وجه قوله رد؟ أي أنهم لو لم ينووا لماتوا إيش؟ عصاة، لماتوا عصاة، لو لم ينووا لماتوا عصاة، هذا وجه الإرادة عليه. قال وبقول عائشة رد كان كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم، هذا دليل من يقول إنه قضاء، وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى. يعني كما أنك عندك دين للآدمي تقضي، دين في حق الله تقضي. قال وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. أعيد، قال فعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء. الآن نبدأ بالزكاة. فعل الزكاة الفائتة بعد تأخيرها عن وقت وجوبها، شخص كانت الزكاة واجبة عليه في رمضان ما أداها إلا متى؟ في شوال. قال وهذا ليس قضاء، هذا الآن ما قد أدى عليه أن يفعل هذا، وما هناك، لأن هذا ما له وقت حتى أنه سيؤدي، هذا فرط ويجب عليه أن يستغفر عن تلك الأيام التي مضت، لأنه لو مات مات عاصيا، وربما لو مات ما عرف أولياؤه أنه ما أخرج الزكاة، ما كل واحد يخرج الزكاة وفعل إعلانات أخرج الزكاة، قد يكون هذا عنده أموال طائلة زكاته 10 ملايين، من الناس من زكاته أكثر بكثير من 10 ملايين، تجار كبار، فحينئذ مبلغ كبير يكون في ذمته. فلو جاء الآن وقال أنا الزكاة وجبت علي في رمضان ما أديتها الآن، ما نقول اقضها، أديها الآن، أديها الآن واستغفر عن التفريط. قال وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. يعني الآن رجل لم يصل الظهر عمدا، جاء وقت العصر كذلك أيضا ما صلى الظهر، جاء وقت العشاء، قالوا ما يقال هذا قضاء القضاء، يعني كان الواجب عليه أن يقضي في العصر فلم يقضي في العصر، جاء المغرب الواجب عليه أن يقضي ما قضى، جاء العشاء فهذا قضاء قضاء القضاء. قالوا إنما هذا يعني يفعلها على هذا الوجه، يفعلها على هذا الوجه، ما نسمي هذا قضاء القضاء، فإنما هو قضاء واحد، ما عاد نكرر نقول قضاء القضاء. قال الثالث العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي لمعارض راجح. يقول العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي. عندكم المعارض؟ نعم، هذا يعني سقط مخل جدا. طيب يقول الآن العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خارج عن معارض راجح، يعني الآن كونه جاء وقت صلاة الظهر الوضوء رخصة ولا عزيمة؟ عزيمة، لا هناك أي مانع ولا هناك أي معارض، توضأ، شو المانع لك أن توضأ؟ كان على جنابه ودخل وقت الصلاة، ما الواجب عليه؟ أن يغتسل. الغسل في حقه عزيمة أم رخصة؟ عزيمة، عزيمة. لكن لو كان الماء موجودا وهو مريض ما يستطيع أن يستعمل الماء لا في الوضوء ولا في الغسل، ماذا يفعل؟ يتيمم. رخصة ولا عزيمة؟ رخصة. الآن يرخص له أن يتيمم مع وجود الماء لعدم قدرته على استعماله، لأن الأول ما هناك معارض راجح، ما هناك شيء يعارضه، لكن هذا عارضه المرض. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كذلك أيضا جاء وقت الظهر وهو في الحضر، كم يصلي؟ أربعا. جاء وقت الظهر وهو في السفر، كم يصلي؟ ركعتين. المعارض حاصل ولا لا؟ سفر ورخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في السفر قط، وابن حزم وأبو حنيفة من قبل ذلك والإمام الشوكاني من بعد ذلك يقولون يجب عليه أن يقصر، ولو أتم بطلت صلاة. قالوا لأن الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الحضر، كالذي يقصر في الحضر. والجمهور قالوا يعني السنة مؤكدة القصر، ولو أتم صحت صلاته، لأن عثمان تأول ولأن عائشة تأولت، وليس الشاهد في هذا فقط بل في صلاة من صلى خلفهما خلف عثمان. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان تماما وهم في الحج، إذا كان عثمان تأول فهم إنما وافقوه كما وافق مسعود وغيره لئلا يكون هناك يعني خلاف. ولو كانت باطلة ما وافقوه لأجل ذلك، لو كانوا يرون أنها تبطل ما وافقوه. على كل حال يقول إن العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح كما سبق. قال والرخصة في اللغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. طبعا هناك من يقول ما نستطيع أن نقول الرخصة ثبتت بخلاف دليل شرعي لأنها ثبتت بدليل، جاء الدليل. لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ على خلاف الدليل قبل الرخصة فحصل العارض، يعني كان هذا المسافر لو كان في الحضر لصلى كم؟ أربعا، فلما عرض له العارض صلى ركعتين، هذا وجود العارض. بعضهم يقول لا، هذا شيء برأسه وهذا شيء برأسه، في حق في السفر هذه أحكامه، في الحضر هذه أحكامه، المريض هذه أحكامه. طيب هذا ما يستطيع أن يصلي قائما الفرض، يجلس رخصة. قالوا أيضا ثبت بالدليل، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخر. طيب قالوا الرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، يعني هذا تعريف آخر. قيل استباحة المحظور يعني ممنوع، يعني أنت الآن في السفر أفطرت وأنت في رمضان، وفي رمضان يجب على المسلمين ماذا؟ الصوم. فأنت الآن استباحت المحظور وهو الفطر في نهار رمضان مع قيام السبب الحاضر المانع. لماذا؟ لأن عندك ما يجيز لك ذلك. قال فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى إلينا رخصة، وما خفف عنا من التغليظ. هذا الآن يعني ذكر أشياء أخرى. فالمهم أنه يقول قيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، مثل أكل الميتة، يعني أكل الميتة الآن استباحها المضطر مع قيام السبب الحاضر وهي أنها نجسة، هذه الميتة نجسة، مع ذلك أكلها. لماذا؟ لأنه مضطر والشرع أذن له بذلك استباحتها. قال فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات، يعني يقول لا يسمى رخصة. لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أشرب الآن واحد عصير، هل هذا رخصة؟ هذا مباح، هذا لما حصل مخالف الدليل ولا حصل أنه خالف أصلا. قال فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال، لا يجب عليه الصوم في شوال فأفطر، ولا يسمى إلينا رخصة. ما يأتي الذي أفطر في شوال قال أنا أترخص في شوال ما أصوم، كم شو يجب عليك أصلا؟ كذلك أيضا الذي يتعاطى المباحات يقول أنا الآن أشرب القهوة أو أنا الآن أكل خبزا أو أكل فاكهة، أنه هل يمنع وهل أنت ممنوع منه الآن ونحن في يعني شهر غير شهر صوم؟ فنحن في شوال، نحن في سفر، نحن في ربيع، ما المانع لك من ذلك؟ قال وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازا، يعني قال من حيث التجوز أنه رخصة، يعني كان من قبلنا مثلا إذا وقعت النجاسة في ثوبه في ثيابهم وجب عليهم أن يقطعوا الثوب، أن يقطعوا المكان الذي وقعت فيه النجاسة ما يغسلوه. قال بالنسبة لنا نغسل موضع النجاسة وننتفع بالثوب. قال هذا رخصة مجازا، يعني قال قد يسمى هذا رخصة من باب التجوز أن الله عز وجل رفع عنا الحرج الذي كان على من قبلنا. قال وأما وما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة، يعني أيضا يقول يسمى رخصة مجازا، بعضهم يقول هذا ليس برخصة مجازا ولا غير مجاز، يعني الآن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لكن يستثنى من ذلك الأب إذا أعطى ولده شيئا هبة جاز له أن يأخذه منه سبب أو بدون سبب، ولا يكون داخلا يأتي الابن ويقول أما سمعت قول رسول الله العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، نقول ما يدخل في ذلك، ولا يكون هذا أيضا يعني رخصة. وقال هناك من يقول أنه رخصة يعني من باب التجوز. قال كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فيه فليس برخصة، وإلا كان رخصة كالعرايا المخصصا بيع المزابنة. هو الآن يمثل برخصة، يعني الأصل أن بيع التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، إلا أنه رخص في العرايا كما جاء في الحديث. العرايا ما هي؟ بيع الرطب بخرصه تمرا، النخلة فيها رطب الذي يؤكل معروف، وأنت معك تمر فيجوز لك أن تبادل بالخرص، يعني يأتي مثمر أو إنسان مقدر يقول هذه الذي في هذه يساوي يعني ثلاثة أوشق، تعطي ثلاثة أوشق من التمر اليابس وتأخذ هذا الرطب، لكن بشروط، يعني الشرط الأول أن يكون خرصا، الشرط الثاني أن لا يكون مع هذا مال، الشرط الثالث أن يأخذ هذا شيئا فشيئا، الشرط الرابع أن لا تزيد على خمسة أوشق، بعضهم أوصلها إلى ثمانية شروط، لكن هي رخصة. لماذا؟ لأن العلماء يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الآن الشرع جاء في هذا ويعني ما وسع الباب، قال لا يجوز إلا خرص، الخارص هذا المقدر الذي يأتي ينظر في النخلة يقول هذه تساوي ثلاثة أوسق، بالفعل بعد أن تجينا تساوي هذا المقدار، من أين له هذا؟ خبرة، عنده خبرة في هذا، فلذلك يزيد قليل أو ينقص قليل أو يكون تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرص، عبد الله بن رواحة كان يخرص، لما ذهب رسول الله إلى تبوك مر على نخيل قال هذه فيها عشرة أوسق، وبالفعل لما رجعوا قالت المرأة التي صاحبتها عشرة أوسق تماما بلا زيادة ولا نقصان. قال وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة بيع المزابنة، وإباحة رخصة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض. نعم، لكن إذا كان لفقد الماء فاختلفوا، هناك من قال التيمم مع فقد الماء رخصة، وبعضهم قال التيمم مع فقد الماء عزيمة، ولذلك اختلف العلماء هل التيمم لفقد الماء رخصة أم عزيمة، أما التيمم مع وجود الماء لمرض فإن هذا رخصة. طيب قال أو زيادة الثمن، إيش معنى أو زيادة الثمن؟ يعني الماء موجود لكن يباع، أنت ممكن أن تتوضأ بعلبة شملان، علبة الشملان هذه الماء المعروف عندنا اللي في العلبة لتر من الماء بمئة ريال، أنت الآن ما وجدت ماء في المسجد خرجت إلى الدكان تشتري، قال لك ليش اشتريت بالماء؟ قلت ما في وضوء والآن يعني صلاة، قال أيوة يعني هو الآن استغل إيش حاجتك، قال لك بثلاثين ولا بمئتين العلبة. بعض الفقهاء يقول إذا كانت بزيادة على ثمن المثل تيمم، مع أن الماء موجود، الماء موجود استطيع أن تشتريها بسعر غالي، قالوا بيعت بأكثر من ثمن المثل ولو 120 ولو 30 ولو 140 ولو 150 فضلا عما زاد، فضلا عما كان أكثر من ذلك. قال وإلا فلا لعدم قيام السبب. قال والرخصة قد تجب، يعني الرخصة قد تكون واجبة كالأكل، كأكل الميت عند الضرورة، لأنك إن لم تأكل هلكت. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال كل منها رخصة عزمة باعتبار الجهتين، يعني هي رخصة من جهة وعزيمة من جهة. هو هذا يعني طيب أين هذا عندكم؟ بعد لا موجود. طيب قال والرخصة قد تجب كأكل الميت عند الضرورة، وقد لا تجب ككلمة الكفر، يعني لا يجب عليك أن تتكلم بكلمة الكفر لو أكره، لو أن الإنسان صبر إلى أن قتل يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، حتى شهيدا مظلوما. لكن لو أنه لم يأكل من الميت إلى أن هلك آثم، قتل نفسه، يجب عليك أن تأكل. قال ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزمة باعتبار الجهتين، يعني أكل الميتة بالنسبة للمضطر، وكذلك أيضا التيمم لفاقد الماء. قال يمكن أن يقال عزيمة، لا بد أن يفعل هذا، ويمكن أن يقال رخصة من الجهة الأخرى باعتبار أنها سهولة يستبه الشرع، يعني يمكن أن نطلق عليها رخصة وعزيمة. على كل المسألة بحر خلاف في هذا. طيب أظن أن هذا من أسهل الدروس التي قد مرت بنا. طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين. جاء الوقت وزيادة عندكم الآن، يعني ربما الآن قد تساوينا، ما عندي ولا عندكم. تحبون نراجع غدا؟ نراجع غدا. تحبون نراجع الخميس؟ راجع الخميس. طيب إذن عندكم يوم، يعني يبقى عندكم يوم، عندنا يوم مراجعة، هذا اليوم عندكم فيعني سلفة، فنراجع الخميس، لكن عندكم في ذمتكم يوم. والله يعني أنتم بخير، يعني تحبون نمشي ونراجع الخميس، فباعتبار نقطع نشوف في الكتاب وراجعنا فلا بأس، لكن يبقى عندكم يوم لو حصل يعني يوم من الأيام يعني قد نراجع مع التنبيه السابق. لما نجي اليوم يعني ما هو الخميس يعني هو يوم، لكن هذا باعتبار انه يعني فات وقت اضافي، ما فيش يعني وقت اضافي، انتم ما عندكم مانع يعني وقت اضافي، لكن المانع عندي انا.